أزيدك في مسائل أخرى غير هذه المسائل المفروضة الواجبة على كل أحد من المكلفين من هؤلاء المسلمين. أنبئك على أبواب الخير، أي على النوافل التي تزيدك قربا إلى الله عز وجل. قال: إن شئت. ويعلم صلى الله عليه وسلم أن معاذ من أحرص الناس على مسائل العلم، لكن هذه أولى ممن أن تتكلم في مسألة والسامع قد عي من الفهم أو ضاق به الوقت من أن يسمع، فتعطيه ما ترغبه فيه ثم تقول له إن شئت فيقبل منك على رضا ويسمع ما تقول. وهذا أولى ممن أن يقوم الإنسان فيتكلم، سيما والناس مجتمعون بعد الجمعة بعد الفراغ من الجمعة لأجل أن ينصرفوا، منهم من حضر مبكرا ومنهم من يعاني من ألم ومنهم من يريد أن يقضي حاجته فيقوم فيتكلم. يقول: الناس مجتمعين. ليس هكذا، لأن فيه إملال الناس وتبغيضهم في السماع للعلم وتكريههم في مثل هذه المجالس. إنسان يتحين رغبات الناس وأوقات فراغهم وأوقات نشاطهم في ذلك، فلا يفرض عليهم. ثم الناس يستحون أن يقوموا ويتكلم قد لا يعي الألواء السامع، وإن وعي فيجلس وهو كاره، فهذا فيه تنفير لا ينبغي. فقال: إن شئت. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليبين للناس أسهل طريق إلى الجنة، وكلهم حريصون أن يسمعوا منه صلى الله عليه وسلم. وهذا لبيان حسن السلوك والأدب من المتكلم للسامع. قال: إن شئت دللتك على أبواب أخرى غير هذه المفروضات، ثم بدأ يبين له صلى الله عليه وسلم. والجواب أضمر، لم يذكر، يعني كأنه يقول: قال معاذ: بلى يا رسول الله. وقد جاء من طريق آخر أنه رضي الله عنه قال: نعم يا رسول الله دلنا. قال: أجل يا رسول الله. قال: الصوم جنة، والصدقة تكفر الخطيئة، وقيام الرجل أصلحوها، مو قيام الليل، وقيام الرجل في جوف الليل يبتغي به وجه الله. ثم قرأ الآية: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ لم يقل صلى الله عليه وسلم: افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا، لا، إنما بين له أن هذه الأفعال هذه درجاتها وهذه ميزتها وهذه ما ينال الإنسان لو أداها. فأخبر عن أعمال ثم أخبر عن جزاء تلك الأعمال، لم يقل افعل كذا، إنما قال: الصوم جنة. الجنة هي الوقاية، منها المجن عن الترس، ومنها المجنون لأنه غطي عقله. فالجنة التي تغطي بدن الإنسان من أن يناله ضر أو سوء. والمعنى أن الصوم من صام لله عز وجل يبتغي به وجه الله، فإن ذاك الصوم يكون كالمجن يقيه عذاب الله عز وجل، لأن الإنسان له ذنوب وله معاصي ولا بد من عقوبة، فيحال بين تلك العقوبة وبين بدن الإنسان هذا الصوم. فقال صلى الله عليه وسلم الصوم جنة، فدله على باب الخير وبين له الثواب. ولو قال عليك بالصوم كان يفعله رضي الله عنه ويقبل الناس إليه، لكن لما قال الصوم جنة ففتح باب ترغيب وتشويق للسامع أن هذا العمل من القرب يكون أجره عظيم إلى أنه يقي الإنسان من عذاب الله عز وجل ومن سوء أعماله. ولذا جاء في الحديث الآخر: الصوم جنة إلا أن تخرقها، هو مجن يسترك ويقيك من عذاب الله إلا إذا خرقت هذا المجن ففتحت له أبواب وفتحت له مخارق. فإنه لو نزلت سهام الله عز وجل فإن هذا لا يقوى على ردها، لأنه مخرق فيفضي من التخريق إلى جسمك. وخرق هذا المجن هي بالمعاصي، بالغيبة والكذب والسيئات. فقال صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. ففتح باب الترغيب والتشويق إلى هذا العمل الصالح بأنه يقي عذاب الله عز وجل. وكل خطيئة لا بد لها من عقوبة إلا إذا تداركها الله برحمته من استغفار المؤمن والصدقات والصلوات وعمل الصالحات، فإن الحسنات يذهبن السيئات لو لم يأتي بهذه. وتكاثرت الذنوب فلا بد من عقوبة. قد تكون العقوبة في عاجل الدنيا من رحمة الله بعبد يعجل الله بها العقوبة لأجل أن يذكره فيكف ثم يأوي ويعود إلى الله عز وجل، وإلا قد يدخرها له، وهذا من سوء العاقبة والعياذ بالله. فقال صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة والصدقة تكفر الخطيئة. اللهم صل عليه وسلم تسليما ذكر هذا العمل وذكر بعض ثوابه، ما ذكر جميع الثواب، إنما ذكر أجلها وأعظمها. وإلا الصوم فيه فلاح وفيه عافية للبدن وفيه تقريب إلى الله، قربى إلى الله عز وجل، وفيه دفع السوء. فذكر من تلك الحكم أعظمها وأفوزها للسامع. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والصدقة تكفر الخطيئة. وقلنا هذا من باب الأسلوب الحكيم، أن الإنسان يشوق الناس في العمل الصالح فيذكر لهم محاسن ذاك العمل ونتائجه. فقال: الصدقة تكفر الخطيئة. ابن آدم كلكم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وابن آدم لا يخلو من خطأ في الساعة والدقيقة والثانية واللحظة إن لم تكن بخطرات القلب وبالتمادي بالمعصية. وتمادي المعصية مو معناه إنه الإنسان يبدأ يأكل ربا حتى في المسجد، لا، إنما يأتي للمسجد وقلبه مشغول بالفتاة التي نظر إليها ويتمنى متى يلقاها، فيدخل المسجد ويجلس وإذا خاطره مشغول كيف ينتقم من ذاك الذي أساء إليه، ثم يأتي وقلبه مشغول كيف فلان حظي بهذه الثروة ولم يحظ بها مع أنه أفلح منه وأنشط وأسد. فكم من هذه المعاني في القلوب: حسد وبغض وتربص وسوء خليقة وما إلى ذلك. فهذه أعمال سيئات تكتب على الإنسان إن لم يزحها ويزيلها. ولا يقول الإنسان: الله عز وجل ذكر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به. يعني إذا جاء في النفس حديث، الله لا يؤاخذ بهذا الحديث إلا إذا عمل به أو تكلم، فيقال: لا، ليس هذا من هذا الباب. هذه الخواطر الرديئة التي في النفس يستمرئها الإنسان ويتجول في خاطره ويود متى تكون، إن لم تكن سيئة، لأن بعض الخواطر سيئة ولو تحدث بها النفس، كالإضرار بالناس والتربص بهم وحديث النفس بأن الله غير عدل وأنه صلى الله عليه وسلم ما جاء لفعل كذا وما فعل بالناس من خير أو كذا، فهذه يعاقب بها بمجرد الحديث وتنقص من إيمان المرء. لكن بعض الحوادث بعض الأمور القلبية، العمل القلبي قد إن لم يؤاخذ به كما أخبر صلى الله عليه وسلم فإنه فوت من الحسنات والأجر العظيم ما كان جنسه عقوبة عند بعض الناس المستقيمين. فقال صلى الله عليه وسلم: والصدقة تكفر الخطيئة. لا يقول أنا ما عندي خطايا، لا يقول الإنسان هذا، لا يقول الإنسان ليس عنده خطايا. قد يذهب الإنسان إلى داره فينام ويعلم أن غنيماته لم يعلفنها العلف الجيد، وأن حيوانه لم يعطه مشروبه ومطعومه، ويعلم أن خادمه لم يرعه حق الرعاية، ويعلم أن هناك دين إما وعد أو غيره فلم يفي به، كيف ينام قرير العين وكيف يقول إنه ما فعل ذلك؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: والصدقة تكفر الخطيئة. هذه الصدقات تقع عند الله موقع يرضى به عن عبده، ولذا إذا أخرجها الرجل بعد أن يصارع الشيطان، لأنه صلى الله عليه وسلم يخبر أن الصدقة إذا أخرجها الرجل فإنما يخرجها بين فكي شيطان، يعني الشيطان يضع فيه عليه ويقبضها بأسنانه، لأن الحيوان الشرس كالكلاب والذئاب والسباع فكيها أقوى من يديها، فإذا أرادت أن تأخذ الفريسة فلا تفلت منها أخذها بفكيها، وهكذا الشيطان يأخذ الصدقة ويضع فكيه عليها. فالمرء جاهد ويقول له الشيطان: كيف تطلع الصدقة هذه فوراءك من ذوي الحاجات من أقربائك، أطفالك يحتاجون إلى لعب ويحتاجون إلى عصير بيبسي وغيره، وما اشتريت لهم كذا، هؤلاء أولى بالرعاية. أنا ذكرت هذه الأمثلة لأنه لو كان أطفاله يحتاجون إلى طعام فما ينفقه على أطفاله أولى. فإن كان هذا الباب نجح منه يأتيه من باب آخر يقول: كيف طلع الصدقة وراءك أجار بيت أنت مطلوب بدفعه، ووراءك تلك الديون التي كذا. فإن لم يثبطه من هذا الباب، بين له أنك كبير السن لا بد أن تدخر، لا تفرط في هذه، ما ينفعك العيال ولا ينفعك، يفقده الثقة بالله ويرى أن دراهمه التي بين يديه يحرص عليها، فالصدقة بين فكي شيطان كيف يخلصها منه. ومثل صلى الله عليه وسلم إخراج الصدقة برجل لابس البخيل كأنه لابس درع من حديد، فإذا أخرج أراد إخراج يده ثقلت عليه وتعاسرت عليه فلا يستطيع إخراج اليد لإعطاء الصدقة. وأما الذي ينفق لأجل مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم، إيش معنى تثبيت من أنفسهم؟ هذه جاءت في سورة البقرة: ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم، يعني يوم يطلع الريال والريالين، ولا يطلع بعض يخرج بعض الغداء أو أطايب الطعام، ما يقول ما عليك الثلاجة مليانة من هذا الصنف لا ينقص شيئا، اخرج هذا الدرهم والدينار ما عليك، فإنما على الرف عشرات منه، فيخرج هذا ومستنده في الإنفاق ما كانت لأن الثلاجة مليانة والرف فيه دراهم. أما ذاك الذي يخرجها تثبيتا من أنفسهم يعلم أن ما أخرجه يخلفه الله عليه وما أعطاه لن يضيع، ولا ينظر ماذا في حسابه بقي أو نقص أو تخلف، فهذا الذي ينفق تلك النفقة يتقبلها الله عز وجل. ومثل له كمثل رجل يمتلك حديقة في ربوة، أي في مكان عالي، فإذا جاءها المطر أخرجت أكلها ضعفين، وإذا ما جاءها مطر نزل عليها الطل من السحاب ومن ندى السماء، فما تخرجه فثماره كل عام، فتارة يضاعف وتارة يجد ما أنفقه. وكذا الذي ينفق ماله ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، ويقول صلى الله عليه وسلم: والصدقة تكفر الخطيئة. والإنسان لا يحتقر من المعروف ولو كان شيئا زهيدا. عود نفسك على هذه، وأفضل الصدقة الجهد المقل، يعني يكون مالك قليل والطعام غير ميسور، فتؤثر على نفسك فتعطيه، فهذه من أفضل الصدقات. ولذا جاء في بعض الآثار: فاق درهم 100,000 درهم. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: رجل له عنده ما شاء الله يعني من الملايين، فأخذ حفنة من ماله فأعطاها لفقير فعدها فإذا هي 100,000. وآخر وجد إنما يملك من ماله درهمان، فأخرج درهم وأعطاها لفقير، فقال صلى الله عليه وسلم: فاق درهم 100,000 درهم. فيقول صلى الله عليه وسلم: والصدقة تكفر الخطيئة. والصدقة لها فضائل، وأخبر صلى الله عليه وسلم بأهم ما يكون منها من حكم، وإلا هي كثيرة: تدفع مصارع السوء، ويداوى بها المرضى، وقد مر ذلك في شعب الإيمان، وقد ذكر البيهقي عن رجل أنه أصابته لقوة، يعني أحد شقي الوجه أصابه شلل، فتألم كثيرا، فكان يمر على الناس يطلب من الصالحين الدعاء، فقال: يا فلان اعطي السابلة ماء، اجعل ماء في سبيل الله. قال: فذهب، فلم يمض ذاك اليوم إلا وقد حل عنه ما كان يجده في وجهه. الصدقة كما أنها تكفر الخطيئة يداوى بها المرضى ويشفى بها أهل السقام وتقرب إلى الله عز وجل. وإذا فعل صاحب المال يبتغي به وجه الله عز وجل، فإن لها تأثير في تزكية النفس، سيما الذين يذهبون إلى الصلاة، فإنه إذا خرج وتذكر صاحب حاجة إما في طريقه أو جاره فأعطاه ما تيسر، فإن الشيطان يبتعد عنه كثيرا، ويصلي صلاته ويجد فيها من الخشوع واللذة ما لا يجده ما لو لم ينفق ولو شيء بسيط. يقول صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ألا أدلك على أبواب الخير غير تلك الفرائض؟ الصوم جنة، يعني أكثر من حماية جسمك بالصوم، ما حدد له ما استطعت غير صوم الدهر فإنه منهي عنه. ثم قال: والصدقة تكفر الخطيئة، ولم يحدد له مقدار الصدقة. فما تفعلوا من خير فلن تكفروه، والله عليم بالمتقين. ولا يحقر الإنسان ولو شيء قليل، سيما إذا كان جارك تعاهده بهذه، فإن الله عز وجل يخلف عليك ما أنفقت. ثم فيه ترغيم للشيطان: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. يعدك الفقر، يعني يقول لا تنفق، لا تعطي، لا تقدم، لا تفعل كذا، لا المعروف القولي ولا العملي ولا المالي. والصدقة تكفر الخطيئة، وقيام الليل وقيام الرجل في جوف الليل يبتغي به وجه الله. الصوم جنة، والصدقة تكفر الخطيئة، وقيام الرجل في جوف الليل يبتغي به وجه الله. قيام الرجل في جوف الليل يبتغي به وجه الله، هذه جملة بس ما اكتمل معناها. وين الخبر؟ الصدقة تكفر الخطيئة، جملة تامة من مبتدأ وخبر. والصوم جنة، جملة من مبتدأ وخبر، انتهى. كلام مفيد، إذا سمعه السامع فهم المراد. وقيام الرجل في جوف الليل، أين الخبر؟ هذه الجملة معطوفة على قوله صلى الله عليه وسلم: والصدقة تكفر الخطيئة، وقيام الرجل في جوف الليل أيضا كذلك. معناه أنك إذا قام الإنسان في جوف الليل فإنها تكفر الخطايا كما تكفر الصدقة الخطايا. وقيام الرجل لبيان المعهود، والعرب تقول الرجل أحيانا في مكان، في موضع تريد به جنس الإنسان، رجل ولا امرأة. وقيام الرجل في جوف الليل، جوف الليل يعني وسطه، وقيام الرجل في الليل قد يكون أوله وقد يكون آخره، لكن لما قال في جوف الليل دل على أنه صلى الله عليه وسلم اختار أفضل الأوقات، وإلا لا معنى في جوف الليل، كان يقول وقيام الرجل في الليل، وإنما قال في جوف الليل لبيان أنه أفضله. وجاء في الحديث أن ربنا سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة إذا بقي من الليل نصفه، وفي رواية ثلثه، وفي رواية سدسه، فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من صاحب حاجة فأقضيها له، هل من مريض فأشفيه، هل من كذا، هل من كذا، إلى أن ينفجر الفجر، إلى أن يطلع الفجر. فما أسعدها من ساعة لمن وافقها يبتغي وجه الله، فما أكرمها من ساعة لمن حرص على مثل هذه الأمور. وكلنا خطاء يطلب من الله المغفرة ومحو الذنوب. وأصعب الأوقات هذا الوقت، وأفضل الصلوات بعد الفريضة صلاة الليل، ما في صلاة أفضل منها. وأفضل الأعمال عموما بعد الجهاد الصلوات، أفضل الأعمال بعد الصلوات هي الجهاد. وأفضل أوقات الصلوات الليل، وأفضل الليل جوفه. ولذا يحرص الإنسان أن ينام مبكر، وإذا أراد عشاء أن يتعشى مبكرا، ما يتعشى قبل أن ينام ثم ينام ويريد أن يستيقظ يعسر عليه ذلك، سيما إذا كان في النفس هوى فلا يستطيع. وإن وفقه الله يقوم لصلاة الصبح، وبعضهم حتى صلاة الصبح يعجز عنها. فيقول صلى الله عليه وسلم: وقيام الليل، يقوم يوم يكون صاحب حاجة عليه ديون تسد في وجهه أبواب الخير، فيذهب من هذا يطلب منه قرض، ثم يذهب من هذا يطلب منه كذا، ويبحث عن وظيفة غير العمل الذي فيه، فإذا عجز احتال كيف يأتي بالدراهم من أي طريق، لا يسأل عن حلال ولا حرام، تقول يا فلان لا تفعل هذا فإنه لا ينبغي، هذا مكسب خبيث، يقول كل الناس يعملوا ذلك، يعني أسكت لا تخبرني بذلك، ويكون في هذا، نسأل الله العافية والسلامة، ويظن أن تلك المشاكل إنما تحل بمثل هذا، والله عز وجل يقول ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة فيقول هل من سائل، هل من كذا، معناه في الحديث هل من مدين فأقضي عنه دينه. وكذا صاحب السقام وصاحب الأمراض وصاحب وكل إنسان، الله والله عز وجل خلق كل إنسان في كبد، والناس تلاقي الكرب وتختلف، ويختلف الناس فيما يلاقونه حسب إيمانهم واستقامتهم، فمن وفقه الله وسدده علم أن باب الله مفتوح وأن طريقه إليه قريب